والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب شروطه وما نهي عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وابو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم وابن قطان. هذا الحديث يبين قاعدة من القواعد الفقهية التي عليها مدار كثير من المسائل، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. الخراج بمعنى الفوائد، والضمان بمعنى ما يغرمه الإنسان. فقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، يعني أن ما خرج من الشيء من غلة أو نتاج أو منفعة فهو للمشتري عوضا عما كان عليه في مقابل ذلك من الضمان لو تلف المبيع. وأصل هذا الحديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده ما شاء الله، ثم رده بسبب عيب وجده، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم برده بالعيب. فقال المقضي عليه، أي صاحب البائع أولا: قد استعمله، أي استعمله المشتري في الخدمة ونحوها. فقال عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان، أي أن ما يحصل للإنسان بعد أن يشتري المبيع من ثمرة للنخل أو نتاج للماشية أو أجرة للسيارة أو نحو ذلك فهو للمشتري، لأنه في هذه الحال يعتبر ملكا للمشتري. وكونه رده بسبب العيب الذي كان فيه مخفيا ونحو ذلك، فإنه يرد أصل المبيع دون نمائه المنفصل، فالنماء المنفصل يكون للمشتري، بحيث أنه لو أن المبيع تلف عند المشتري فإنه هو الذي سيضمنه ويروح خسارة عليه، ولا يطالب البائع بشيء لأنه تلف وهو في ملكه. فكذلك ما غنمه من فوائد ومنافع فإنها تكون للمشتري في هذا الوقت. وهذا يندرج تحته صور شتى جميع أنواع المعاملات التي تثمر أو تنتج أو تستأجر أو نحو ذلك مما يكون فيه فوائد يستفاد منها من هذه العين المبيعة. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، أو شاة فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. ثم ساق حديثا عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، أورده الترمذي، أورد له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. وهذا الحديث حسنه رجال الحديث. هذا يبين مسألة حصلت لأحد الصحابة وهو عروة البارقي. عروة البارقي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار من أجل أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم أضحية للنبي عليه الصلاة والسلام، فاشترى به ثنتين، اشترى به شاتين، أي أن هذا الوكيل بدلا من أن يشتري واحدة اشترى بهذا الدينار ثنتين، ثم قام وباع إحدى هاتين الشاتين بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشات. فهمت المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا واحدا ليشتري له به شاتا، فقام هذا واشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فبقي معه دينار وشات، فرجع بها وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة في بيعه. فكان عروة لو اشترى أي شيء ربح فيه، حتى أنه لو اشترى ترابا ربح فيه، وهذا بسبب بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث دعا له بالبركة. هذا الحديث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى هي مسألة التوكيل، مشروعية أن يوكل الإنسان غيره في ما ينوب به عنه من مسائل البيع والشراء، فيجوز أن يكون الإنسان وكيلا في البيع ووكيلا في الشراء، ويكون كالعصيب. المسألة الثانية هي مسألة اختلف فيها أهل العلم، والصحيح هو ما دل عليه هذا الحديث من جواز تصرف الفضولي ونفاذ عقده بعد إجازة صاحب الحق له. النبي صلى الله عليه وسلم وكله في الشراء ولم يوكله في البيع، فهو اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بيعه لم يوكل فيه، وهو قد باع شاة من المال الذي هو مملوك للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على صحة تصرف الفضولي بعد إجازة صاحب الحق له، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازه على فعله، وهذا دليل على صحة فعله، ولو لم يكن جائزا لقال ردها، لأني لم آذن لك بالبيع، إن كنت أذنت لك بالشراء فلم آذن لك بالبيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له البيع، وهذا دليل على صحته. فالقول الصحيح هو أن تصرف الفضولي نافذ بعد إجازة صاحب الحق له. المسألة الثالثة أن الأضحية لا تتعين بالشراء، وإنما تتعين بالتعيين. فلو أن إنسانا اشترى شاة لأجل أن يضحي بها فإنها لا تتعين بمجرد شرائها، وإنما تتعين بأن يقول هذه أضحية ويعينها، فإذا تعينت حرم بيعها ولزم ذبحها، وإلا لو لم يكن كذلك لكان شراء عروة الأول للشاتين يلزم منه أن تذبح أضحية كلا الشاتين، لكن إحداهما بيعت فهذا دليل على عدم تعينها بالشراء. الأمر الرابع هو مكافأة المحسن على إحسانه، ومن ذلك الدعاء له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأ عروة بالدعاء فدعا له، وكان لهذا الدعاء أثر في كل معاملاته بأن ينزل الله تعالى فيها البركة. الأمر الخامس هو أثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه جل وعلا، حتى إن عروة لو اشترى التراب لا يخسر فيه وإنما يربح به. المسألة السادسة هو أن الإنسان لا بأس عليه أن يفرح بخير الدنيا وسعة الرزق فيها، وأن الله تبارك وتعالى ييسر له أموره في دنياه كما يسعده في أخرى، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المسألة السابعة هي عدم تحديد الربح بقدر معين، فإن الإنسان يشتري البضاعة ويبيعها بضعف ما اشترى به، كما في هذه الشاة فإنه اشتراها بنصف دينار وباعها بدينار، أي باعها بضعف قيمتها، وهذا يخضع لسوق العرض والطلب. إنما المنهي عنه أن يبيع الإنسان بسعر أعلى من سعر المثل، أعلى مما تعارف عليه الناس. أما أن ترتفع الأسعار ويبيع الإنسان مثل ما باع به غيره فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان المطلوب من الإنسان أن يكون سمحا في بيعه وشرائه، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، ولكن هذا لا ينافي أن يشتري الإنسان السلعة بسعر رخيص ويبيعها بضعف ما اشتراها به إذا كان هذا هو سعر السوق. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث اشتمل على النهي عن عدد من المسائل التي تجتمع في أنها مجهولة أو غير مملوكة أو معدومة، وهذا يجمعه أنها عقود غرر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المسائل لأنها كانت موجودة في الجاهلية ويتعامل بها الناس، وتختلف صورها من عصر ومصر لآخر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، كانوا يبيعون الحمل الذي تحمله الناقة أو الشاة، يبيع عليه ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه الشاة، ما ندري وش اللي في بطنها، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا مجهول. وإن كان موجود لكنه مخفي عنا ببطن هذه البهيمة، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للجهالة. وعن بيع ما في ضروعها وهو الحليب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحليب في الضرع، لأن لا ندري هل هو كثير أم قليل، فيحلب ثم يباع. وعن شراء العبد وهو آبق، العبد إذا هرب من سيده تمردا يسمى آبق، وحينئذ غير مقدور على تسليمه، فإذا هرب العبد من سيده لا يجوز له أن يبيعه، لأن المشتري لا يدري هل يستطيع الإمساك به أو لا، وكونه يدفع الثمن على شيء لا يعلمه هل يتحقق المبيع له أو لا، هذا يعتبر بيع غرر. ولذلك من شروط البيع القدرة على تسليم المبيع، وهذا غير مقدور عليه. فإذا أن البائع المشتري دفع الثمن ولم يحصل على المبيع، أين العوض الذي يعود به؟ وعن شراء المغانم حتى تقسم، المغانم هي الغنيمة التي تؤخذ من الأعداء، فقبل قسمتها لا يدري الإنسان كم نصيبه، هل يأتيه كثير أم قليل، فكون الإنسان يبيع حصته ونصيبه من هذه المغانم وهو لا يدري كم هو، هذا فيه جهالة. ومثل ذلك إذا أن إنسان صدر له أرض منحة أرض، فقام وباعها وهو لم يطبقها على الموقع، لا يدرى هل هذه المنحة تقع في مكان يساوي متره 100 ريال أو في مكان متره لا يساوي إلا ريالا واحدا. فهذا من عقود الغرر والجهالة. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض. إنسان فقير ومسكين وينتظر صدقة طعام تمر أو عيش أن يصل إليه وقال التوزيع مهو الآن، توزيع يمكن بكرة أو بعد بكرة، لكن نصيبي كم تشتريه مني؟ فلا ندري كم نصيبه، هل هو 10 كيلو أو 100 كيلو أو نصف كيلو؟ فهذا أيضا من عقود الجهالة. وعن ضربة الغائص، الغائص هو اللي ينزل في البحر لأجل أن يجمع اللؤلؤ، يقول أنا أنزل للبحر أغيص في البحر ب100 ريال أجيب لك حبة واحدة من اللؤلؤ أو 100 حبة أو لا أجد شيء. فهذا عقد جهالة وغير مملوك وغير مقدور عليه. هذه الأشياء ونظائرها كلها ممنوعة، لأن المقصد من المعاوضة أن كل من البائع والمشتري عند العقد يعرف ما له ويعرف ما عليه، ويعلم أنه بدفعه للثمن أو المثمن أنه لا خسارة عليه، فهو يدفع هذا المبلغ ويعرف أنه يسترد شيئا مقابله يناسبه، لا أن يدفع المبلغ وهو لا يدري هل يحصل شيء أو لا يحصل. وعلى هذا فعقود الغرر ممنوعة، عقود الجهالة ممنوعة، وبيع ما لا يملك ممنوع. فلا بد في المعاملات الشرعية أن تكون واضحة، ويعرف المشتري عندما يدفع الثمن أنه يستحق العوض الفلاني، ويعرف البائع أنه عندما يدفع البضاعة أنه يحصل على الثمن المعين الذي قدره كذا ونوعه كذا. فهذه الأمور لا بد فيها من معاملات المسلمين، فإذا اشتملت على غير ذلك مما هو فيه جهالة فإن هذا ضرب من ضروب الميسر والقمار الذي حرمه الشارع، لأنه مدعاة للفساد والإفساد والشحنة والعداوة والبغضاء بين الناس، وهذه أبواب ممنوعة في معاملات المسلمين. ومن أمثلة ذلك ما جاء في حديث ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. إنسان راكب في السفينة هو والصياد ويقول أريد السمكة الفلانية تصيد علي ب100 ريال أو 10 ريالات أو أكثر أو أقل، فيذهب ليصيدها ولا يستطيع أن يصيدها، فالمبلغ الذي ذهب أين عوضه؟ فالبيع لا يصح إلا على شيء معلوم وعلى شيء مقدور على تسليمه للمشتري. أما الذي في البحر فإنه لا يملكه الصياد ولا غيره. قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا جمع سمكا في بركة بحيث أن السمك يكون فيها طري وهي محصورة في هذه البركة محدودة، فإن هذا لا بأس ببيعها لأنها محدودة لا مفر لها من البائع، فيمسك بها. كونه لا يمسك بها مباشرة يتأخر قليلا لا يؤثر، لكنه موجود داخل ملكه ونحو ذلك. أما ما تكون في البحر والنهر ونحوه مما مياهه ممتدة هذه غير مقدور عليها ولا على تسليمها. فاعتبر واشترط في البيع أن يكون مما يقدر على تسليمه، والمقصود من ذلك هو مصلحة كل من المتعاقدين البائع والمشتري. فالبائع إذا دفع بضاعته يعرف ثمنه، كذلك المشتري إذا دفع الثمن فإنه يحوز البضاعة ولا يعود بدون شيء، وهذا خسارة له. ولهذا قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فالميسر ضرره عظيم جدا لا يقل عن ضرر الخمر في إفساد الشعوب، بحيث أنه يورث العداوة ويورث البغضاء ويشغل الناس عن ذكر الله ويشغل الناس عن الصلاة مثل الخمر. والواجب أن تكون معاملات المسلمين سليمة من جميع أنواع الغرر والجهالة، ولا يكون فيها مغامرات، وإنما يدفع الإنسان الثمن وهو مطمئن البال على أنه دفعه في محله. وكذلك البائع عندما يبيع سلعته يبيعها وهو يعلم ويطمئن على أن الثمن الذي يأخذه مجزي ومناسب لهذه البضاعة. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعاتنا جميع المعاملات الفاسدة، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يغنينا وجميع المسلمين بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا عندي عدد من العبيد، ولكن النظام العالمي ألغى تملك العبيد، ولذا فقدت السيطرة عليهم وعاشوا مستقلين بأنفسهم، وأنا لم أتنازل عن تملكهم، ويعرفون ذلك تمام المعرفة أنهم عبيدي، وهل إذا وجب علي العتق يكفي أن أعتق أحدهم؟ وهل يجوز لي أن أبيع لمن يريد أن يعتق أحد هؤلاء العبيد؟ نقول: جزاك الله خير، لأن كثيرا من الناس يسألون عن هذا الموضوع، وخاصة ممن يحصل لهم ما يوجب كفارة عتق رقبة، فهؤلاء ما داموا لم يعتقوا فهم لا يزالون على الملكية السابقة. وكون الإنسان إذا وجب عليه عتق رقبة يعتق منهم، هذا هو المتعين ما دام مالكا لهؤلاء. وكذلك إذا كان أحد يريد أن يشتري منك ليعتقهم، لكن لا بد أن تعلمهم بذلك وتخبرهم أن فلانا عتق وصار حرا، حتى يعرفوا أنهم في حل من أمرهم. يقول: مكثت في بلد الله الحرام سنتين، وسوف أعود لبلدي غدا إن شاء الله، وفيها من ألوان الفساد ما فيها، فأوصني. أوصيك بتقوى الله تعالى، والله جل وعلا ذكر في الآية التي كانت هي موضوع درسنا بالأمس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومعنى أن يتقي الله حق تقواه أن يطيع الله فلا يعصيه، وأن يذكره فلا ينساه، ويشكره فلا يكفره. وهذا المتعين على كل مسلم. وأوصيك أن تكون داعية خير وإصلاح وفلاح في بلادك بين أهلك وعشيرتك ومن تلتقي بهم من أهل بلدك، تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. وأوصيك في أهم الأمور، وهو تعريف الناس للتوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، فإن هذا قد يوجد في بعض البلاد تساهل فيه، وخاصة في البلاد التي ينتشر فيها تعلق الناس بالأضرحة واعتقادهم في الموتى أنهم ينفعون أو يضرون. فأوصيك أن تبين للناس أن الله تعالى هو النافع الضار، وأن الدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأوصيك أن تكون معلما للناس الخير، وشاغلا لوقتك بما فيه قربة لله جل وعلا، مما يعود عليك وعلى أمتك بالخير. ونسأل الله جل وعلا أن يعصم الجميع من الزلل ويجنبنا الفتن. يقول: ما الدليل على أن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة عليه دم؟ الدليل هو ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: